ما يعني سخط نفسه انه يجيب ورقة، قلب المكتوب بذاته وكتب بأفاق من هارون الرشيد امير المؤمنين الى كلب الروم مقهور. استغفر الله يجزيك الخير. كلب الروم مقهور بغدنا لديننا ومجدنا وقوتنا. الجواب: ما ترى لا ما تسمع. وجهز جيش وراح يطحن طحن. حدثني رجل من جملتهم، رجل بسمع فيه ما بعرفه، حي يرزق الآن، له تأليف وأستاذ بالجامعة، أستاذ بالتاريخ، شوقي أبو خليل، له كتابة معروفة، له كتابات محترمة جدا، وأنا قرأت له كتاب قطز هذا اللي فز قاتل التتار. ايوه قال الجيش. اي نعم. كان كتابي محترم، يعني انا استفدت من هذا الكتاب. شوقي ابو خليج. حدثوني ما انا كنت ولا شاهدت القصه، حتى شوقي ابو خليج ما بعرفه منه، هلا ما اشوفه ما بعرفه، عم يذكر هالقصه تبع هارون الرشيد بالجامعه. معلومكم الجامعه فرع التاريخ والطلاب الموجودين فيها أشكال ألوان، من جملتهم مسلمين وغير مسلمين. جرد ما ذكر بقصته عن هارون الرشيد أنه كتب قلب الكتاب، كتب بأفاق من أمير المؤمنين هارون الرشيد إلى كلب الروم مقهور، قال صاحب من داخل الصف فتاة نصرانية، لا صارت تبكي، ما بصير هذا قديس، هذا كذا، ما بصير تقولوا عنه هيك. قال لها: انا شو دخلت، انا عم بحكي القصة التاريخية كما رويت، انا ما عم بتهمه بقول عنه هو، لكن انا بروي القصة، ما بصير. خربطت الصف وكذا صارت تبكي، يعني بتم عند منهم التحيز لإهانتنا. لا تتعجبوا من كلامي، القرآن خبرنا، الله قال: قد بدت البغضاء من أفواههم وما تخفي صدورهم أكبر، وما تخفي صدورهم أكبر. ايوه، الحرب العالمية الأولى خسر المسلمون فيها خسارة فادحة، تسلق، دخلوا على اسطنبول 7 جيوش. هذول الحرب العالمية الأولى كانت تركيا وألمانيا كفي، والحلف الأطلسي أوروبا كلها كفي. ألمانيا استسلمت ورجالها في باريس الحرب العالمية الأولى، استسلمت مين؟ ألمانيا. لما شافت أنه أمريكا دخلت بالحرب لما بقى تحسين استسلمت، فرضوا عليها قوية. تركيا ما استسلمت، تموا يقاتلوا فيها حتى دخل 7 جيوش من 7 دول لقلب اسطنبول. عند ذلك انا اقول بظني 7 جيوش من 7 دول بفز هذا اتاتورك مصطفى كمال، بيهدد السبع دول بينسحبوا بيهربوا منه بكلمة، الشغلة متفق عليها، اللعبة من أول لآخر. هددهم وجاء بجيش على الجبال وبضل بقلب المدينة الجيوش، أمرك وطلعوا. كان إيه؟ مشان يكسبوا أتاتورك ثقة الأتراك ومحبتهم. هذا طبعا إزالة السلطان عبد الحميد قبل الحرب العالمية الأولى، محاطين محمد أرشاد، أزال محمد أرشاد حط حميد الدين، وفعل أفاعيل ما بعرف إلا سمعت عنها تمام، إلى أن عزل حميد الدين ولم يولي سواه، يعني اعتبر أنه حل الخلافة. وهذا اتاتورك رجل يهودي من الذي اسلموا هو او اباؤه او كذا وبقلبهم اليهوديه، لكن اليهود في نظام دون ما رجوع ما في الى اليهوديه، بدنا يحطوهم سوس ينخروا بهالدوله الاسلاميه، وهكذا كان. هو الأذان بالعربية بس الأذان بالعربية هي بس الأذان بالعربية. إذا كنت أنت صاحب مطبعة تجيب عمال بالخفية بالسرقة تعطيهم الآجار العالي حتى يحملوا الحروف تبع اللغة العربية من مطبعتها ويودوها سرقة على البحر ويكبوها بالبحر، ولو قبض عليها وهي عندك حكموا عليك بالإعدام. أنا طلبوا عنا طلاب أتراك كثير عن شيخنا الله يرحمه الشيخ صالح وكذا ولا وبيحثونا شيء من الأتراك شيء من الأتراك، فالمقصد سيدي هذا شيء من أعمالي وهكذا، وبتم الإسلام إسلام والذي الله كاتب له الهداية وأودع في قلبه الهداية يعني الهداية بقلبه. لك لو قطعوك وفرموك ما تخرج عن معتقدك وإيمانك، فرض عليهم الحروف اللاتينية القرآن كتب القرآن باللاتين، لك يا عمي الحمد بقراها الحمد إياك نعبد وإياك نستعين بقراها نستعين. في عندهم أوهم، مين بيعرف الأحرف اللاتينية؟ ساري اللي بيعرف لغات أجنبية. في عين؟ ما في عين. نأبدو أبدى الله. حكالي واحد عن البلاد الجزائرية، مين في عندنا هون جزائريين؟ أنت حكالي واحد قال من دخلت فرنسا على الجزائر غيرت الحروف وكتبوا باللاتين، هو اسمك أخي عبد الله ما في عين يكتب عبد الله، هو يكتبها بآه لكن يقراها عين، ابنه يقراها عين لكن مع التكرار صار يقروها عبد الله. لما تحرروا دول الجزائريين وقلعوا لفرنسا من بلادهم بهالأبضايات إن شاء الله ربي بردنا لديننا مليون شهيد يا ابني، مليون شهيد حتى قلعوا فرنسا من الجزائر بعد 130 سنة رجعوا جابوا شوية أساتذة من البلاد العربية يرزعوا الحروف العربية يشكرون على هذا العمل، بس شوف كيف تصادف معهم عن غير قصد، أب عن ولد عن أبي عن جده عن جده أبدا الله إعاد حطوا الحروف العربية كتب اسمه أبدا الله بدل عين هيك كتبه ما بيعرفها إلا أبدا الله، مع التكرار وكذا انتبهوا إليها ورجعوا العين. بدنا نحكي على تركيا الحروف الأجنبية ما فيها حروف القرآن كلها. يا أفصح الناطقين الضاد، في ضاد باللغة الأجنبية؟ ما في ضاد. وهكذا قال حطوا. أنا لما كنت في المدارس الابتدائية كانوا يعلمونا الفرنسية يا عمو، يلي بيعرف فهم علي، يلي ما بيعرف أنا ما بفهمان إلا شيء بسيط، كانوا يعلمونا إذا حطيت إلا فرقو بتصير إيه تعرفون نعم أطفال وما بعرف شو فرقوا كذا إلى آخره إشارة هيك وفي مثل ثمانية ما بعرف شو هذا بنعرفه أنا بس ما مالي ماهي فيها، طلعنا من الابتدائي. بتركيا وجد حفاظ القرآن العظيم ما بيستكشفوا ولا بيحسوا يظهروا القرآن باللغة العربية، اصطلحوا على الفرقوهات على الحروف اللاتينية، هي إذا حطينا لها هيك صارت مو صارت بين بين صاروا يقروا